في قبول الهدية. احنا عندنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حسنه الحافظ ابن حجر وأيضا الألباني وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، مش في صحيح البخاري، في كتاب الأدب المفرد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. لا شك أن الهدية بتنزع سخيمة القلوب كده وتقرب بين الناس. تهادوا تحابوا.